أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، أعاني من شدة قسوة القلب وعدم الإحساس بمحبة الله، وبذلت الأسباب وهي قيام الليل وقراءة القرآن والدعاء، وما زلت، أرشدوني ماذا أعمل، وأرجو من فضيلتكم أن تدعو لي. نسأل الله يصلح قلوبنا جميعا وأن يعيننا وإياك على ذكره وشكره وحسن عبادته. لا، أنت فيك خير إن شاء الله، وقلبك فيه خير وإيمان ومحبة للخير، ونفس شعورك هذا عنوان خير ولله الحمد. فلا تيأس وجاهد نفسك، جاهد نفسك على العبادة، على الصلاة، على التلاوة، على أنواع الفضائل، واستمد الفضل من ربك. اسأله أن يصلح قلبك، أن يعينك، أن يحبب إليك ما يحب، وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. نعم.